طيب نعطيكم الكفن عشان يسهلكم حتى حفظ الدرس القادم. طيب عبد الله، ترى هذه أكفان حقيقية من المغسلة الأموات. هذه ثلاثة أكفان، بس طلعها ثلاثة أكفان، هذا تكفين الميت. ها ترى هو يصور بس الأكفان عشان التعليم عن بعد، بث مباشر ما يصور بني آدم. شوف، أو شيء توضع لفافة ثم لفافة الثانية ثم الثالثة، تمام. وأول ما يضع الأولى، قبل ما يضعها يبخرها أول شيء بخور، ثم إذا وضع الأولى اللفافة الأولى يضع حنوط عليها، ثم يضع الثانية ويضع حنوط عليها، ثم الثالثة ويضع حنوط عليها، تمام. وهذا شوف، ارفع هذا الميت، طلعه عشان قبل كنا ما بنجبنا الميت. أيوة أعطاها أحمد. أيوة هذا تبان، تبان يعني هو السروال اللي بدون أكمام، يعني أقرب ما له في الوصف حفائض الأطفال الآن. شوف هذا التبان محشو، أو شيء حط، شيل القطن أول. شوف القطن هذه فيها حنوط حقيقي، هذا من مخصات الأكفان، وقد يكون هذا كفن واحد منا ما ندري. ضع القطن على، لا أحط القطن أول، أول شيء، لا أول شيء هذا التبان، تمام. حطه أول شيء، التبان حطه، لا التبان يا شيخ، إيه حطه بس بالعكس يا، لا العكس كذا، أيوة تمام. ثم يضع قطن عليه، الحين أعلمكم ليش القطن. طيب حطها يا شيخ، أيوة هذا بس أصلا طبعا هذا ما هو طويل الميت الحين. ثم التبان نفسه مع القطن ارفعه بين رجول الميت، أيوة تمام. ومن هنا يشد يمين ويسار، بس هذه بس خلى كذا بس، حتى لو خرج شيء بول أو غيره يكون على القطن هذا وفوق التبان، تمام. هذا التبان ثم يلف بثلاث لفائف، اليسار على اليمين، أيوة كذا يسار الميت، لا يسار يسار، أيوة أيوة أيوة تمام. ثم الثانية، طبعا قبلها حنوط، نفس الحنوط القطن هذا يأخذ قطن غيره ويوضع على أنفه كذا، فمه وعلى أذنه حتى الدود ما يدخله، عشان تعرفون الدنيا حقيرة خلاص، يعني ما بينك وبين القبر إلا بس توقف النفس، تمام. هذا كذا الصفة، ثم يجعل كذا يربط بجهة رأسه حتى ما يخرج شيء. أيوة. هذا الخيوط، أيوة هنا صحيح، وكذلك توضع في النص وهنا حتى ما تحل هذه الأكفان، أيوة تمام. طبعا هذا الخيوط في البداية توضع تحت، أول شيء الخيوط ثم الأكفان حتى يكون سهل، أي هذا المفروض في البداية أول شيء يحطها تحت، أيوة. شوف الميت مستلقي على ظهره، يعني وضع على جنبه يطيح يمين أو يسار، تمام. يعني اللفائف هذه على يعني الحبال هذه أو الخيوط على قدر طول الميت عرضه وهكذا، واضح؟ هذا تكفين الرجل 3 أكفان، المرأة يأتينا 5 بس. بس خلاص كذا يعني، خلاص يعني هذا الذي يفعل في المغسلة الأموات. نعم تمام. مراجعين صفات غسل الميت ولا الدرس القادم؟ خل الحين الكفن، والدرس الجاي إن شاء الله الأحد تغسيله كيف، وجاب نفس هذا كان ميت كيف يغسل، لأنها أنت إن شاء الله في حيك أو في بلدك أو مدينتك ستكون أنت الشيخة وأنت العالم، فقد يأتون لك ويغسل للميت هذا، فيكون عندك معرفة وعلم بتغسيله.